الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. هذا أول درس لنا في صحيح البخاري بعد السفر، نسأل الله القبول والإخلاص والتوفيق. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أحمد، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. لا، باب وكان عرشه على الماء. قال رحمه الله تعالى: باب وكان عرشه على الماء. نعم. حدثنا أحمد، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. المقدمي. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهليكن، وزوجني الله تعالى. زوجكن أهليكن. فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهليكن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وعن ثابت: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس، نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة. نعم. هذا الباب هو من الأبواب التي عنون عليها الإمام البخاري في كتاب التوحيد، فقال: باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية: استوى إلى السماء، ارتفع، فسواهن، خلقهن. وقال مجاهد: استوى على العرش. وقال ابن عباس: المجيد الكريم، والودود الحبيب. يقال: حميد مجيد، كأنه فعيل من ماجد، محمود من حمد. وقد ذكرت حين بدأنا بهذا الباب أن مقصود البخاري رحمه الله من هذا الباب هو إثبات صفة العلو لله جل وعلا، ومما يوضح مقصود البخاري أمران. الأول أنه ذكر تحت هذا الباب أحاديث تشترك في مجموعها على هذا المعنى، وهو إثبات العلو لله. منها ما ذكر في حديث أنس الذي سمعناه آنفا، من قول زينب: وزوجني الله من فوق سبع سماوات. كذلك الحديث الذي بعده من حديث أبي هريرة، أو من حديث أنس وحديث أبي هريرة: أنكحني في السماء. وحديث أبي هريرة: كتب عنده فوق عرشه. فهذا واضح من مقصود البخاري على أنه أراد من هذا الباب أن يبين صفة العلو لله. الأمر الثاني الذي يبين مقصود البخاري أنه عقب بعد ذلك، بعد هذا الباب، فقال رحمه الله: باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله جل ذكره: إليه يصعد الكلم الطيب. فهذا واضح جدا أن مقصود البخاري من هذا هو أن يثبت صفة العلو لله وأن الله في السماء. وإنما نبهت على مقصود البخاري لأن بعض الشراح يرحمك الله، لأن بعض الشراح شراح البخاري قد تأثر بعضهم بمذهب الجهمية في مسألة علو الله، فشرح الباب كله على موضوع آخر ولم يكتفي بذلك بل نفى صفة العلو لله. وهذا من عجيب الأمر، فهو لم يكتفي بأن لا يدرك مقصود البخاري، ليس هذا فحسب، بل أنكر مقصود البخاري في مسألة علو الله. وهذا من شؤم البعد عن أصول السنة، بل إن بعض هؤلاء الشراح هم من كبار العلماء في فنون كثيرة من العلوم الشرعية، ولكنهم لم يكونوا، أعني بعض هؤلاء لم يكونوا على منهج السلف تاما، وإنما وافقوا بعضا وخالفوا بعضا. وهذا الذي كنت ذكرته في الموعظة التي ألقيتها عليكم في أول قدومي من السفر، أن ضبط أصول السنة مع قلة العلم بشرط أن يدرك الفرض العيني خير من كثير من العلم مع عدم ضبط الأصول، أعني أصول السنة. وهذا حقيقة هو من توفيق الله، أن يوفقك الله لمنهج أهل السنة، وإلا كثير من هؤلاء الشراح لو وزن ما عندنا من العلم في بحر علمه لجاء قطرة أو يقل أو يزيد قليلا لسعة علم هؤلاء، لكن هؤلاء الشراح أعني بعضهم لم يضبطوا علمهم بأصول السلف، فظلوا في مسائل كانت فيصلا بين الجهمية وبين أهل السنة. ولا أريد أن أتعرض لبعض أسماء هؤلاء الشراح، وإنما فيما ذكرت كفاية إن شاء الله. إذا كان الأمر كذلك وتبين من هذا مقصود البخاري، وهو أنه بوب على هذا الباب والذي بعده لإثبات صفة العلو لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا استوى على العرش استواء يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال البخاري: حدثنا أحمد، هذا ما يتعلق بالإسناد أولا. قال البخاري: حدثنا أحمد، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. أحمد اختلف الشراح في من هو أحمد هذا، فذكر الحافظ ابن حجر أن هناك أحمد ابن سيار المروزي، والثاني أحمد بن نصر النيسابوري، فبعضهم قال إن مراد البخاري حدثنا أحمد هو الأول، وبعضهم قال هو الآخر. والحافظ لم يبت في هذا شيئا، وقد راجعت واجتهدت لأصل لمعرفة من هو هذا، فلم أوفق ولم أهتدي إليه، فالله أعلم. على أن محمد ابن أبي بكر المقدمي له ولد من أبنائه روى عنه اسمه أحمد، قال ابن أبي حاتم كتبت عنه وكان صدوقا، فلم يتبين من هو أحمد بعد جمع الطرق، لم يتبين لي، فكأن هذا أيضا مما لم يتيسر للحافظ، فالله أعلم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس. ومحمد ابن أبي بكر المقدمي هو من رجال البخاري، وهو صدوق أو ثقة، وحماد بن زيد هو من رجال الجماعة، والمقدمي أخرج له البخاري ومسلم، وحماد بن زيد هو السبت. حماد بن زيد رحمة الله عليه أخرج له الجماعة الستة، وثابت هو ثابت البناني ثقة أخرج له الجماعة الستة، عن أنس وهو أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه. أما ما يتعلق بالمتن، قال جاء زيد بن ثابت يشكو، أي يشكو زوجته زينب، وزيد بن حارثة يشكو، يعني يشكو امرأته وهي زينب بنت جحش أم المؤمنين. وكانت هذه الشكوى حين كانت زينب تحت زيد بن حارثة، وكانت زوجته قبل أن يطلقها ويتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء يشكو امرأته كما يحصل بين الزوج وامرأته. وزيد بن حارثة هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبناه في أول الأمر، ثم نزل منع التبني، وكانوا يقولون زيد بن محمد. وكان العرب إذا تبنى الرجل ولدا حرمت عليه زوجته، لأنهم يجعلون الولد بالتبني كالولد من الصلب، فكما أنه لا يتزوج ابنة ولده من الصلب، كذلك لا يتزوج ابنة ولده من التبني. فقدر الله جل وعلا أن زيدا يطلق زينب بنت جحش لكي يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يبطل التبني قولا وفعلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تزوج امرأة الولد الذي تبناه قبل تحليل التبني. فكان هذا من الحكمة البالغة لكي ينقطع باب التبني. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك لا تطلقها، وهذا الذي صرح به القرآن، وإذ تقول للذي، هنا فائدة تتعلق بأحكام القرآن. كثير من الناس يقرؤون وإذ تقول للذي، هنا ما في إدغام وإنما وإذ تقول، فمن الغلط أن تقول وإذ تقول، لأن بعضهم يدغم الذال بالتاء وهذا خطأ. قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، يعني زينب، واتق الله. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه، أي لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبدي. نقف عند هذه الآية إيضاحا وبيانا. الآية تقول وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ما معنى الآية؟ أمسك عليك زوجك واتق الله لا تطلقها وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخفي في نفسك أمرا أعلمكه الله ولم تبده لزيد فأخفيته في نفسك وقد أعلمك الله به وأن الله سيظهر هذا الذي تخفيه فيما بعد. إذن فالآية ذكرت أمرين، ذكرت أنه أخفى شيئا حين قال لزيد اتق الله وأمسك عليك زوجك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله وعد أن هذا الذي أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سيبديه وسيظهره، فها هنا أمران، إخفاء وإبداء. إخفاء شيء أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام ووعد الله عز وجل بأن هذا الشيء المخفى سيظهر، فما هو الذي أظهره القرآن؟ قال الله جل وعلا فلما قضى زيد منها وطرا، أي لما دخل زيد وقضى وطره حاجته وهي كناية عن الجماع، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. إذن هو صلى الله عليه وسلم لم يردها ولم يتزوجها من قبل نفسه، بل أمره الله أن يتزوجها، فلذلك قال زوجناكها. إذن ما هو الأمر الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره الله؟ الجواب أمر الزواج، أي أن الله كان قد أطلعه على أنه سيتزوج من زينب. مين؟ لسه، طول بالك لا تستعجل. إذن هذا هو الأمر. ثم بين الله جل وعلا لماذا أمره أن يتزوجها، قال لكي لا، لأجل، لكي، كي من أحرف التعليل، فتقول أعطيته لكي أتقي شره، يعني عندك جار يؤذي فأنت كل ما تمر عليه السلام عليك يا فلان وتتقي شره بالمال، ها؟ على ما صحح الألباني قال ذبوا عن أعراضكم بأموالكم، قال وكيف ذلك؟ قال يعطى من تخافون لسانه ومن يهجو الناس، تعطوا فلوس يسكن. إذن المقصود، فلماذا أمره الله أن يتزوجها؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج، أي في زوجات أدعيائهم، أدعيائهم من ماذا؟ من التبني. إذن فالذي أبداه الله أمرين، الأول أمر الله لنبيه أن يتزوجها، والثاني علة الأمر، علة الأمر لماذا؟ لكي لا يكون، حتى لا يكون حرج في التزوج بمن؟ بزوجة من كان ابنا لك من التبني قبل نزول القرآن. لذلك من هنا يظهر أثر الأحاديث المنكرة في خلاف القرآن. بعض المفسرين جعل الأمر المخفى في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ليلة، ولولا أن هذا الأمر الذي سأذكره استغله بعض دعاة النصارى في الطعن في نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكرت المسألة أصلا، إنما أذكره لأنه اشتهر وجعلوه طعنا في مقام النبي عليه الصلاة والسلام. وكما يقول القائل: وما يضر السحاب نبح الكلاب. فقال بعض المفسرين غالطا مخطئا، وتلقفه بعض أهل الضلال من الطاعنين في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أصل المسألة والذي أخفاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى يوما زيدا بيته فلم يجده، ووجد زينب تخبز أو تعجل، فنظر إلى ساقها فأعجبته فوقع حبها في قلبه، فتمنى أن لو طلقها زيد لكي يتزوجها. هذه الرواية باطلة منكرة، باطلة من جهة الإسناد وباطلة من جهة المتن. ذلك أن الله قد بيّن أنه سيبدي ما أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان المخفى هو هذا السبب لذكره في القرآن، ولكنه لم يذكره. فلو كان هذا هو السبب ولم يذكر في القرآن، مع أن الله وعد بأن يبديه، لصار هذا تكذيبا للقرآن، لأنه حينئذ لم يبده مع أنه وعد بإبدائه. فلما وعد بإبدائه فنظرنا فلم نجد في القرآن فيما يتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب إلا ما بينه الله لكي لا يكون على المؤمنين حرج، أن الله قال زوجناكها، فعلمنا بهذا أن هذا هو السبب الذي أخفاه، وهو إعلام الله له بأنه سيتزوجها لكي لا يكون هناك حرج في التزوج من زوجة ولدك بالتبني قبل نزول القرآن. هذه الفائدة استفدتها من الإمام العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان، فقد أجاد وأفاد في بيانها، فأنا أنصح بالاستفادة من علم هذا الإمام، فهو كما يقول تلميذه ابن عثيمين: بحر في العلم لا ساحل له. نعم. ومن هنا قال: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. لو أراد أن يكتم لكتم هذه. لماذا؟ لأنه الآن هو كتم في نفسه ما أخبره الله، فالآية أخبرته ونزلت فأظهرت ما كان خافيا، فهو يريد أن يخفيه، والآية أظهرته، فدل ذلك على أنه يظهر ما أمره الله وإن وجد حرجا في نفسه. ولذلك الآية ماذا قالت؟ وتخشى الناس والله أحق. ما معنى تخشى الناس؟ تستحي من الناس أن يقولوا محمد تزوج من؟ تزوج زوجة ابنه، زوجة ابنه، يعني ابنه من الايه؟ فهذا شديد على النفس، لأنه أمر كان مشهورا مستفيضا بينهم أن الرجل لا يأخذ من زوجة ابنه من التبني، وأن هذه معرة كما يتزوج زوجة ابنه من الصلب. ينفع؟ ما ينفع. فكان العرب يجعلونها معرة أن تتزوج ابن أن تتزوج زوجة ابنك من التبني، لأنها بمنزلة زوجة ابنك من الصلب. فلذلك قال: وتخشى الناس، تخشى كلامهم حين يقولون تزوج زوجة ابنه من التبني. والله أحق أن تخشاه، الله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، مع أنك خشيت الناس. إذا انظر: وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه، فيها نوع عتاب ونسبة تقصير، وهو خشيته من الناس، والله أحق أن تخشى. فلو كتم لكتم هذه، لأن فيها نسبة خشيته هو من كلام الناس، والله أحق أن تخشى، ولكنه بلغ ما أمره الله. لذلك أيضا في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية. هي نفس هذه الآية: وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا الآية. قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تفخر، أجزاك الله خير، كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. المرأة حين تتزوج، من الذي يزوجها؟ وليها، أبوها، أخوها، عمها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يزوجه من زينب أحد من أولياء زينب، يعني ما حصل إنه جاء قريب لها من العصب ليزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها بعد أن نزلت الآية، دون أن يتولى زواجها منه أحد من أوليائها. لماذا؟ طيب أنت لما تدخل الجنة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وتدخل على الحور العين، من أبوها اللي زوجك الحور العين؟ ولا من أخوها؟ ولا من عمها؟ تدخل فتتزوج الحور العين التي أعدها الله لك، بأي عقد زواج؟ وبأي ولي؟ وبأي شهود؟ ما في. هنا الله جل وعلا هو الذي يزوج بنفسه، أحلها الله لك في الجنة. لذلك استشكل بعض الناس من المنتسبين للعلم، قالوا: كيف دخل على زينب بدون عقد؟ هؤلاء جهلة، وإن انتسبوا إلى العلم على الأقل جهل في هذه المسألة. إذا كان الولي يزوج، فكيف بالله إذا تولى هو التزويج؟ فأي العقدين أوثق وأمضى، عقد الله أم عقد المخلوق؟ الله أكبر، الله أجل وأعظم، وعقده أمضى وأوثق. لذلك انظر إلى تعبير الآية: زوجناكها، لم يقل أمرناك بالزواج منها. لو قال أمرناك لكان واجبا أن يتم العقد عن طريق الولي والشهود، لكن الآية قالت ماذا؟ زوجناكها. إذن من الذي تولى أنها زوجتك وقضى بذلك؟ الله. لذلك تقول الفرق بين عقد زواجي وعقد زواجك، تقول ليه تفخر؟ إنه أنت كل واحدة فيكم من اللي زوجها؟ أبوها، أخوها، عمها، لكن هي من الذي تولى تزويجها؟ الله. هذا هو مقصود البخاري، قول زينب وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. إذن الله جل وعلا فوق سماواته مستو على عرشه بلا كيف. الشيخ السبكي المعاصر محمود خطاب السبكي مؤسس الجمعيات الشرعية في مصر له كتاب في إنكار صفة العلو. سئل: هل يجوز أن يقال بأن الله في السماء؟ فقال: لا يجوز، لأن هذا يستلزم أن الله محدود في مكان. انظر، هذا الرجل من الفقهاء ومن العلماء بلا شك، وهو صاحب كتاب الدين الخالص، وهو كتاب مفيد في باب الفقه، لكن هذا الرجل العالم الفقيه رفع في هذه المسألة لواء الجهمية، وهو مؤسس الجمعيات الشرعية في مصر. لماذا رفع لواء الجهمية؟ لأنه تأثر من دراسته التي درسها من الأزهر وغيره، فنتج هذا الاعتقاد الفاسد، وما زال هذا الاعتقاد الفاسد موجود عند كثير من مشايخ الجمعية الشرعية. لماذا؟ لأن هذا انحراف عن اعتقاد السلف، انحراف عن اعتقاد السلف. لذلك هذا هو اعتقاد الجهمية، وإن كان هؤلاء ينكرون معتقد الجهمية، لكنهم وقعوا في بعض أصول معتقد الجهمية بسبب عدم تمسكهم بكتب السلف. لذلك حين نقول بأن الله في السماء، فإن بعد العرش لا يوجد مخلوق ولا يوجد جرم حتى نقول بأن هذا الجرم حاصر لله. لا مخلوق بعد العرش إلا الكتاب الذي فوق العرش، فالكتاب ككتاب مخلوق، وما في الكتاب كلام الله، وكلام الله غير مخلوق. إذن ليس فوق العرش مخلوق حتى يكون محيطا بالله. إذن حين يقول أهل السنة الله في السماء، أي في العلو المطلق بعد العرش الذي لا يوجد هناك مخلوق ولا يوجد إلا الله. لكن انظر، كثير من الفقهاء ومن شراح البخاري أنكروا علو الله. من أين؟ من هذا الباب. استلزموا لوازم باطلة فأنكروا ما دل عليه الكتاب والسنة بلوازم باطلة استلزمتها عقولهم. قالت: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. الرواية الأخرى التي ستأتي معنا أنها وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء. ومن العجيب كقوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم، أن ممن يدرس الاعتقاد يقول: من قال أن الله في السماء فهو كافر. انظر كيف بعد الإنسان عما كان عليه السلف من كتب الاعتقاد، كيف يجره إلى هذا الكلام الكفري وإن لم نكفره عينا. ذاك أن الله يقول: أأمنتم من في السماء؟ وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. وزوجة النبي تقول: أنكحني في السماء. وهذا يقول: من قال أن الله في السماء فهو كافر. هو ماذا يقصد أن الله في السماء؟ يظن أن أهل السنة يتصورون أن السماء الجرم، الله الذي خلق سبع سماوات، فالسماء لها مادة قائمة، لذلك كل سماء لها باب، ففتحنا أبواب السماء، إذن السماء لها كثافة ولها أبواب ولها حد محدود. فهذا يقول أن الله في السماء، أي أن السماء المخلوقة محيطة بالله والله فيها. هذا الكلام ما أحد من أهل السنة يقوله، بل الذي يقول هذا أجهل من حمار أهله. إذا كان الله يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات، كيف الذي تكون السماوات مطويات بيمينه، والذي تكون الأرض قبضته، والذي كرسيه المخلوق وسع السماوات والأرض، كيف يكون هو قد أحيط به وصارت السماء محيطة به؟ هذا سفه، هذا سفه. وإنما الله في السماء، أي في بمعنى على، أي على السماء، إن أريد بالسماء الجرم المخلوق، وإن أريد بالسماء العلو فالله في العلو المطلق الذي بعد العرش، فليس هناك مخلوق وإنما هو رب العالمين. قال: وعن ثابت، أي بالإسناد المتقدم يرويه حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس، ويرويه حماد بن زيد عن ثابت من قول ثابت هذا القدر الذي سأقرأه. قال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. قال ثابت: نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة. هكذا هنا جاء مرسل، وقد رواه البخاري من طريق أخرى عن حماد بن زيد، وصله عن معل بن منصور عن حماد بن زيد به، فصح هذا القدر مرسلا وموصولا. مرسل ثابت يقول نزلت، وثابت تابعي، فرواه البخاري ثابت عن أنس، فاتصل سبب النزول لله الحمد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا عيسى بن طهمان، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش، وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. والمراد كتب عنده، فوق عرشه. إذن أين الله؟ في السماء فوق العرش. ولذلك عند تسمى حسب سياقها إذا تعلقت بالمكان ظرف مكاني. ومنه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، أي عند هذا الموضع حتى يقاتلوكم فيه. فعند ظرف مكاني إذا تعلقت بالمكان. إذن يقول كذلك قوله تبارك وتعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. ومن عنده كذلك إلي، ومنه ورافعك إلي. ومع كل هذا استطاع الجهمية أن يضيع عقول كثير من المنتسبين للعلم، كل ذلك بسبب أن هؤلاء حرموا من معايشة كتب السلف الصالح. لذلك طالب العلم لا بد أن يرتبط بكتب السنة، كالسنة أصول السنة للإمام أحمد، السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، السنة لابن أبي عاصم، السنة للخلال، السنة لللالكائي، الشريعة للآجري، السنة لابن منده، التوحيد لابن منده، الرد على الجهمية للإمام عثمان ابن سعيد الدارمي، التوحيد لابن خزيمة، الإيمان لابن أبي شيبة. لا بد أن ترتبط بهذه الكتب، ولا بد أن تقرأها مرة ومرات، وأن تسمع شروح الأئمة حتى تضبط اعتقادك. فإنك إذا ضبطت أصول السنة كفاك عن كثرة علم بغير ضبط أصول. فقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، فلا يوجد فوق العرش إلا هذا الكتاب والله فوق خلقه سبحانه وتعالى، وليس ثمة مخلوق، بل إن الله أحاط بخلقه علما وقدرا. ولذلك قال ابن تيمية إن من دلالة قولي الله أكبر أي أن الله بذاته أكبر من كل شيء قدرا ورفعة، قدرا ورفعة، أي أن ذات الله أكبر من كل المخلوقات، كما أنه يقبض الأرض بيده ويطوي السماء سبحانه وتعالى بيده. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. نقف إن شاء الله عند هذا الحديث، وإذا كان عندكم أسئلة نستفيدها إن شاء الله. تفضلوا. أبدأ من هنا. الحمد لله. تفضل. أي بارك الله فيك، هذا لا أنشط له، احتاج بحث وإيضاح، ما أنشط له الآن. عبد الرحمن شنا عاشورا إن شاء الله اليوم إحنا كم؟ كم عاشورا؟ يوم الجمعة اليوم إحنا كم يا عبد الرحمن؟ سبعة. سبعة؟ طيب صبر جميل. مش بكرة الخميس؟ أيوة. يعني عاشورا متى؟ يوم عشر محرم متى؟ السبت. على كل حال سبق أن تكلمنا فيها. تفضلوا. تفضل. ها؟ إن شاء الله يوم الجمعة في الخطبة. في الخطبة إن شاء الله. ها؟ نعم. السؤال يسأل أخوكم يقول بالنسبة للكفارة في الإطعام بالنسبة في اليمين أو الإطعام بالنسبة في كفارة الظهار، فما هو الصواب، أن نطعمهم طعاما مطبوخا أم نعطيهم حبوبا؟ هكذا السؤال. نعم. الجواب حين تتأمل في حديث الصحيحين، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من كذا أو كذا أو كذا، هذا منه ما لا ما لم يجهز من هذه الأنواع، وهي صدقة إطعام. وقد ثبت عن أنس فيما صحح الإمام الألباني وغيره أن أنس بن مالك لما كبر وأسن فكان يفطر في رمضان، فكان إذا كان آخر الشهر دعا 30 مسكينا فأطعمهم خبزا ولحما. والحاصل أن مسمى الإطعام أن تعطيه طعاما، سواء كان هذا الطعام نضج بأن يأخذه فيأكله أو تعطيه طعاما حبوبا، هذا معنى دلالة الإطعام، أن تعطيه طعاما. فإذا كان ناضجا فسهلت عليه، وإلا لم يلزمك أن تنضجه له. ومن هنا يتبين خطأ من يظن أن المراد بالإطعام أن يخرج للمسكين مالا، فهو يريد أن يطعم 10 مساكين يعطيهم مالا، هذا خطأ، لأنه لا يقال بأنه أطعمه. واضح؟ عين. بارك الله فيك. تفضل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه قال لا تقوم حتى تروني. نعم. وعنت رضي الله عنه أنه كان يقوم عند قوله قد قام الصلاة. كنت قد ذكرت هذه المسألة، وهي مسألة متى يقوم المصلي إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة. فيذكر أخوكم أنه جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني، وجاء عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يقومون عند قول الإمام قد قامت الصلاة، فما هو الصحيح؟ هذه مسألة فيها نزاع بين العلماء. من الفقهاء من يقول بهذا، ومنهم من يقول بذاك، ومن الفقهاء كالإمام الألباني من يفرق بين الحالتين. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى تروني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكن في الحجر الملاصقة للمسجد، كان بيته عليه الصلاة والسلام في الحجر الملاصقة للمسجد، فكان يأمر الصحابة أن لا يقوموا إذا سمعوا المؤذن حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل داخلا للصلاة. وأما إذا كان الإمام معهم في المسجد أو ليس هذا من عادته، أنه ليس من ساكني المسجد، فإنه قد ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقومون إذا قال الإمام أو إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. قال الإمام الألباني: فهذا الذي يظهر أنه يفرق بين الحالتين جمعا لكلا الدليلين. هذا الذي قاله الألباني هو الذي يتحرر عندي في المسألة، والله أعلم، أنه إذا كان الإمام الراتب يقطن المسجد فلا يقوم حتى يخرج إليه، وإن قال المؤذن قد قامت الصلاة. وأما إذا كانوا جلوسا فيقومون عند قوله قد قامت الصلاة. وإن كنت يقع في قلبي أن المسألة تحتاج إلى مراجعة وبحث، لكن هذا الذي استقر عليه الأمر عندي إلى هذا الوقت، والله أعلم. وضع الأموال في البنوك بقصد الحفظ دون أخذ فوائد عليها لا يجوز، وإن كان بعض العلماء قد رخص في ذلك. والصحيح أن وضع المال في البنوك لا يجوز سواء أخذت عليه فوائد أو لم تأخذ. والحجة في المنع أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فالشاهدان لعنا ولم يأكلا الربا، لكن كان سبب لعنتهما أنهما أعانا على أكل الربا، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله، فهذا الشاهد لم يأكل الربا ولم يوكل غيره الربا، لكنه أعان على عقد الربا. فأنت حين تضع أموالك في البنوك فالبنك يستعمل هذه الأموال في القرض الربوي. نعم، لا، التحويل إذا كنت أنا في مكة أحول مالا لأهلي في مصر، هذا تكلمنا عليه أمس أن هذا من باب الاضطرار يجوز، لكن الكلام أن يضع المال في البنك ليحفظ المال ولا يأخذ ربا، لا يأخذ زيادة، يعني يضع 100,000 جنيه ويأخذها 100,000، واضح المسألة؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه الأموال الموضوعة في بنك الربا هو سيقوم باستخدامها في إقراض المعوزين، فيبدأ البنك يقرض الناس بالربا بسبب ماذا؟ بسبب مالك الذي وضعته عنده، فصرت أنت هنا كحال الشاهد الذي لولا أن شهد أو كتب لما تم عقد الربا، فأنت لولا أن وضعت مالك في البنك لما حصل عقد الربا ولا ما وقع الربا بإقراض غيرك. بعض البنوك استحدثوا ما يسمى بالخزن الحديدية، هذا نظام موجود في بعض البنوك، صورة الخزن الحديدية أن تذهب إلى البنك وأن تستأجر صندوقا حديديا تضع فيه أماناتك أيا كان، أموالا أو ذهبا أو ورقا تخشى عليه إلى غير ذلك، ثم تضع هذا الشيء المستأمن في الصندوق وتغلق عليه بمفتاحك، ثم بعد أن ترجع بعد مدة تأخذ الشيء الذي وضعته بيدك في خزنتك، حتى أنه لو كان مالا فلم يدخل أصلا في حسابات البنك، بل قد لا يعلم البنك عن هذا الذي وضعته إن كان قانونهم يقضي بعدم العلم بذلك. الحاصل أن البنك لا يصل إلى مالك الموجود في هذه الخزنة الحديدية. هذه المعاملة جائزة، وأفتى العلماء بجوازها، لأنها هي استئجار وعقد إجارة، فتضع أمانتك وتعطيه أجرة على استئجارك لهذه الخزنة، هذا لا بأس به، لأنه ليس هناك تعلق بالبنك بهذا المال أو بهذه الأمان. نعم، هذا الذي يظهر والله أعلم. مين صاحب الإشكال؟ ما الإشكال؟ جيد، هذا استشكال استشكله بعض العلماء، بل إن بعض العلماء جعل هذا السبب حجة على جواز هذه المعاملة، وقد ذكرت في أول السؤال أو في أول الجواب، قلت إن بعض أهل العلم قد رخص بهذا، وهذا خلاف الصواب. وأما الجواب على السؤال أو على الاعتراض الذي تمسك به بعض أهل العلم من فضلاء العلماء، فقالوا بأنه يجوز أن تضع أموالك في البنك وإن لم بشرط أن لا تأخذ عليها فائدة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وتعامل معهم بالبيع والشراء، وكان جل تعاملهم كان يدخل فيه الربا. فالجواب أنه لا أحد من العلماء يمنع من البيع والشراء مع اليهود وإن تعاملوا هم بالربا. لماذا؟ لأنك تعطيهم مالا وتأخذ سلعتك، ثم أنت لا تسأل كيف هم سيتصرفون في المال الذي يخصهم، لأنه صار ملكا لهم. لكن لو انعكس السؤال، والسؤال لك لأنك أوردت الإشكال، هل تفرق الآن بين البيع والشراء مع اليهودي وبين يهودي طلب منك أن تداينه مالا تعطيه 10,000 جنيه وأنت تعلم أنه يقترض منك ليقرض معوزا بالربا؟ واضح السؤال؟ ما الجواب؟ جيد، ما هو الفرق؟ اصبر اصبر، أنا أبرد عصبا منك، لكن أجبني 1+1=2. الآن جاء يهودي باع واشترى منك، هذا ما في خلاف، يهودي جاء قال اقرضني 10,000 جنيه، فأنت أعطيته 10,000 جنيه وأنت تعلم أنه سيتعامل بها بالربا، هل هذا يجوز؟ جيد. الآن الخطوة الثانية، ما الفرق بين الصورتين؟ بين صورة اليهودي الذي جاء ليقترض فحرمت أن تقرضه، وبين اليهودي الذي بعت له أو اشتريت منه، وكلاهما سيتعامل بالربا. ماذا؟ ما هو في أي حالة؟ طيب طيب، ارجع للأولى، فإن جاء ليشتري منك ويبيع وقد علمت أنه يتعامل بالربا، أيحرم عليك أن تبيع منه أو تشتري؟ إذا كان علمك هو سبب أنك شاهد، هذا لا يرد عليك في البيع والشراء؟ ضعت مني، فتأمل في المسألة. لو أنك تابعتني لما ضعت، لكن كونك ضعت مني فهذا معناه أن الأمر استصعب عليك. أقول هناك فرق الآن أوجزه، حين أخوكم لم يتابع المناقشة قد يكون لسبب أو لآخر، أيا ما كان، المهم أنك لا تسأل عن ماله الذي يخصه هو، لكن لا يجوز لك أن تودع مالك أنت عنده ثم هو يتعامل بالربا. والفرق بين الصورتين واضح، أنك إذا بعت له واشتريت منه فقد صار المال ماله فيفعل به ما يشاء، وأما أن تودع أنت مالك عنده والمال مالك أنت وهو يتعامل بالربا ثم يرجع لك مالك فصرت معينا هنا، وهذا هو الفرق الذي يتضح به الأمر. نعم تفضل. نعم بالمال؟ لا، حين يولد المولود يتصدق بوزنه، بوزن شعره فضة أو ذهبا على اختلاف الروايتين. هل يجوز أن يبدل الفضة بمال؟ الجواب لا، لأن الحديث يتصدق بوزنه، لم يقل بقيمة وزنه، بوزنه، أي أنك تخرج فضة أو تخرج ذهبا بوزن شعر المولود لا بالقيمة. فإن تعذر أن تخرج الأصل انتقلت إلى الثمن من باب الاضطرار. واضح؟ أين؟ حسب ما ربنا مرزقه، افرض ولد شعره بسم الله اللهم بارك واتحليه، اوزنوا قدروا تقديرا بالوزن الموجود. تفضل. حضراتكم ايه، احنا 10؟ احنا واحد، خالد عبد الرحمن غلبان كحيان، لا حول ولا قوة الا بالله. يا ابني الفلوس النبوية البنوك انها تتعامل مع الربا، فكيف اخطى الحقيقة حينما الخزنة احطها اضعها في البنك وانا اعلم علم اليقين ان هذا البنك او هذا البيت يتعامل بالربا؟ طيب بالراحه ريلاكس يعني ريلاكس يعني اهدى يا ود اهدى، هي حنفيه ضربت بالراحه، هسمع منه بالراحه، ابتسم كده يا ود اسمع، خلينا نجاوب الاولى وبعدين نسمع الثانيه. ماشي، انا مش هنكر عليك، نجوز الأولى وندخل على الثانية، نجوز فاطمة وبعدين نجوز زينب. يقول أخوكم الآن هذا البنك بيتعامل بالربا، كيف أجزتم أني أنا أضع مالي في الصندوق الحديدي ده مع أنه البنك بيتعامل بالربا؟ هكذا السؤال؟ تمام. النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره الله عن اليهود وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، إذا كان اليهود يتعاملون بالربا، طيب باع واشترى منهم؟ ما باعش ولا اشترى من اليهود؟ ما رهن درعه عند يهودي بشعير؟ طيب إذا باع واشترى منهم أم لا؟ يا ود اسكت. جميل، أليس قد علم أنهم يتعاملون بالربا؟ طيب اترك البيع والشراء. لما النبي جاء أرض خيبر اشترك مع اليهود في الأرض، اليهود يزرعوا وما يخرج يعطى النبي نسبته، تعلم هذا أم لا؟ طيب إذن باب المتاجرة وباب المشاركة وباب المؤاجرة هذا كله واسع. ولذلك النبي رهن درعه عند يهودي، والنبي باع واشترى منهم، وكان الصحابة يستأجرون منهم ويؤجرونهم. إذن هذا الذي يتعامل بالربا يجوز أن تبيع منه وأن تشتري منه وأن تؤجره وأن تستأجر منه، لكن أنت لا تتعامل بالربا. خير، فكر فيه. غيره محمد. ها، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. صورة المسألة، وهذا آخر سؤال إن شاء الله. صورة المسألة أننا نعلم أن السنة جاءت بالجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، جمع تقديم في وقت الظهر أو جمع تأخير في وقت العصر قصرا ركعتان في السفر، أو المغرب والعشاء جمع تقديم وقصر بالنسبة للعشاء في وقت المغرب، أو جمع تأخير وقصر بأن تؤخر المغرب إلى العشاء مع قصر العشاء وتصليهما في وقت العشاء. هذا ما في إشكال ولله الحمد لوضوح الدليل فيه. ولكن فقهاءنا قديما وحديثا اختلفوا في جمع العصر مع الجمعة. فلو أن مسافرا صلى مع الإمام الجمعة وهو مسافر، هل يجوز أن يجمع العصر مع الجمعة كما أنه يجوز أن يجمع العصر مع الظهر بسبب السفر؟ هذا فيه خلاف، خلاف قديم بين الفقهاء وأيضا بين فقهاء زماننا. فالإمام الألباني رحمه الله وطائفة من أهل العلم قالوا يجوز جمع العصر مع الجمعة، قالوا لأن المقصود هو الوقت، فالجمعة هي وقت الظهر، وقد أجيز له أن يجمع العصر مع الظهر، فلا فرق أن يجمع العصر مع وقت الظهر أو مع الجمعة لأن الوقت واحد. هذا قول الإمام الألباني ومن وافقه من أهل العلم قديما وحديثا. وذهب جماعة من العلماء ومنهم الإمام أحمد، ويفتي بذلك الإمامان ابن باز وابن عثيمين، قالوا لا يجوز جمع العصر مع الجمعة. قالوا فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم جمعوا بين العصر مع الجمعة، ولم ينقل عنهم ذلك. والذي يظهر في المسألة والله أعلم أنه لا يجوز الجمع بين العصر وبين الجمعة. وقد كنت قبل ذلك من فترة أو من زمن أتدين ربي بالمذهب الأول، بل كنت في أسفاري لو صليت الجمعة بعد أن أنتهي من الجمعة أجمع وأضم إليها العصر، وهذا قول من ذكرت من أهل العلم. ثم تبين لي خلاف ذلك المذهب، فإننا لا نجد في الآثار فيما أحاط به علمي، لا نجد في الآثار ما يساعد على هذا الجمع، مع أن هذا مما كان موجودا في زمن السلف. كان هناك من الصحابة من يصلي الجمعة ويكون مسافرا، ثم لم ينقل إلينا فيما أحاط به علمي وعلى دعوى بعض الأئمة كالشيخ بن باز وغيره أنه لم ينقل هذا عن السلف، فتركت المذهب الذي كنت عليه وانتقلت إلى هذا المذهب الجديد وهو الذي أدين الله تعالى به الآن، وهو قول الإمام أحمد وقول الشيخ الإمام ابن باز رحمة الله عليهما. وحاصله أنه لا يوجد دليل صحيح صريح ولا يوجد من الآثار فيما أحاط به علمي وفيما نفاه كثير من الأئمة كالإمام ابن باز وغيره، لا يوجد أنهم كانوا يجمعون بين العصر وبين الجمعة. ولذلك انتقلت من ذاك المذهب القديم إلى هذا الذي أدين الله تعالى به الآن. فإن وجد أحد منكم شيئا من الآثار الصريحة في الجمع بين العصر وبين الجمعة فليأتني به حتى نزداد علما، وإلا أنا فلم أجد. هذا ما عندي، والله أعلم.